بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البدء باللعن من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. نعم. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والد الرجل فيلعن والديك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حق التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة ولا شك أنه فعله راضيا مختارا، أما لو كان مكرها فلا حرج عليه، كما بينت لكم بالأمس في قصة عمار رضي الله عنه. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلباتهم، مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. نعم. الحادية عشر أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل، لو كان في الأصل على الشرك ما قال إنه دخل النار بسبب ذلك، لكنه كان مسلما ثم أشرك بتعلقه بهذا الصنم. الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان، لأن المهم هو عمل القلب مع عمل الجوارح مع القول، لا ينفك أحده عن الآخر، هذه الأشياء الثلاثة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. معنى هذه الترجمة: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، أي أنه لا تصح العبادة في معابد المشركين. فإذا كان هناك مكان من معابد المشركين يقيمون فيه أعيادهم ويذبحون فيه قرابينهم للقبور وللأصنام وللأوثان، فإنه لا يجوز أن تقام فيه عبادة، يعني لا يجوز أن تصلي فيه ولا أن تذبح فيه ولا أن تقيم فيه أي عبادة ولا أن تقضي فيه نذرا ولا شيئا من هذا القبيل، لأنها معابد المشركين فيجب البعد عنها. فإن قال قائل: ليس بعض الكنائس قد تحول إلى مساجد وقد صلى فيها بعض أهل العلم وبعض الصحابة؟ قيل إن تلك تحولت نهائيا من معبد، من كنيسة إلى ماذا؟ إلى مسجد. أما ما دام معبدا تقام فيه طقوس المشركين فلا تصح الصلاة فيه ولا يصح أن يذبح فيه. نعم. وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية استشهد بها المصنف مع أنها تعني قصة مسجد الضرار الذي بناه المنافقون قبيل غزوة تبوك، وهذا المسجد بنوه للإضرار بالإسلام والمسلمين ليجعلوه مخزنا وموئلا للسلاح، ثم إن يعني ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يصلي لهم فيه، وقبل أن ينزل عليه الوحي وعدهم قال إن رجعنا إن شاء الله من تبوك سوف نصلي لكم فيه. فلما أقبل على المدينة قافلا من تبوك قبل يومين أو ثلاثة عندها نزل عليه الوحي بأنه مسجدا ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فضحهم الله عز وجل، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفد من الصحابة يهدمون ذلك المسجد الذي هو مسجد ماذا؟ الضرار الذي بناه المنافقون لغير وجه الله سبحانه وتعالى، فهدمه هدموه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه وجوب إنكار المنكر. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا هم من؟ المنافقون. وتفريقا بين المؤمنين ليفرقوا بين صفوف المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يعني محادة لله ولرسوله، وهم مع ذلك يحلفون ما أردنا به إلا الحسنى وهم يكذبون كما قال الله عز وجل يحلفون لكم لترضوا عنهم وإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. ثم قال لرسوله لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي فيه، لا تصلي في هذا المسجد فإنه مسجد ضرار. طيب لو قال قائل ما مناسبة الصلاة مع الذبح؟ الصلاة عبادة والذبح ماذا؟ عبادة. فكما أنه لا يصلى في مسجد الضرار هذا فكذلك لا يذبح في معابد المشركين لأنها كلها أريد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى، ومن هنا لا تصح الصلاة فيها. كذلك الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور فإنها صلاة باطلة، كما بني على قبر الحسين أو على قبر البدوي أو على قبر النقشبندي أو الشاذلي أو القادري أو المرسي أو أبو العباس أو العيدروس أو الجيلاني أو فلان أو فلان أو فلان أيا كان، لا تصح الصلاة في تلك المساجد لأنها مساجد بنيت لغير وجه الله، بنيت من أجل عبادة هؤلاء المقبورين لأنهم يعبدونهم من دون الله ويرددون مقولاتهم المعروفة إذا أعيتكم القبور فعليكم بمن؟ بأصحاب القبور كما يزعمون، يظنون أن هذه القبور تقربهم إلى الله كما كانت كفار قريش تظن أن اللات والعزة ومنات وهبل تقربهم إيش؟ إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقد أنكر الله عليهم ذلك وأخبر أنهم لا يستجيبون دعاءهم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال تعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال الله تبارك وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فبالله عليكم أيها الإخوة وبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفكم، هؤلاء الذين في بلاد المسلمين يذهبون إلى أصحاب القبور ويخضعون لهم ويمدون إليهم أيديهم ويستكينون أمامهم ويحنون رؤوسهم نحو صاحب القبر ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم عند الشدائد، بالله هل هم مسلمون؟ لا والله ليسوا بمسلمين، والله ليسوا بمسلمين ولو قالوا لا إله إلا الله مليون مرة، لأنهم قد نقضوها فكانوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة ماذا؟ أنكاثا. أقول للذين الآن يستقبلون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويستدبرون الكعبة ويسألون النبي قضاء الحاجات وكشف الكربات، هؤلاء مشركون كفار ليسوا بمسلمين. والذين يستقبلون قبور البقيع أو غيرها يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ويطلبون منهم المدد والولد ليسوا بمسلمين، وإن صلوا وإن صاموا، وإن صلوا وإن صاموا، وإن حجوا وإن زكوا، وإن قالوا لا إله إلا الله، لأنهم نقضوا لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله وهو يقول مدد يا رسول الله أو مدد يا حسين أو مدد يا بدوي أو مدد يا نقشبندي أو مدد يا قادري أو مدد يا عيدروس أو مدد يا شاذلي يا مرسي يا فلان يا فلان، هؤلاء كلهم ما حكمهم؟ مشركون يعبدون غير الله، والله لا يتعبون أنفسهم للحج ولا للعمرة ولا للزيارة ولا للصلاة، لأنهم قد نقضوا ذلك كله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لا تقم فيه أبدا. لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء: إن الله قد أثنى عليكم يا أهل قباء، فما الذي تصنعونه؟ قالوا: والله يا رسول الله لم نفعل شيئا غير أننا رأينا اليهود يغسلون أدبارهم بالماء ونحن نجمع بين الماء وبين ماذا؟ وبين الحجارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك فالزموه، لأن هذه طهارة. ولذلك وصفهم بأنهم متطهرون، والله يحب المطهرين. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله يحب المتقين ويحب الصابرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب عباده الصالحين وهكذا. فالله يحب، ومن صفاته المحبة، يحب عباده المتقين محبة لا تقاس بمحبة المخلوقين. ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وسيأتي لذلك باب خاص. وقال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. وقد تقدم لنا حديث سهل بن سعد: لو أعطينا الراية غدا رجلا إيش يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وفي هذا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا. وقد اختلف العلماء ما هو أول مسجد أسس على التقوى، أهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو مسجد قباء، أم هو كل مسجد بني لوجه الله تعالى. سئل في ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول مسجد أسس على التقوى فقال صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. وفي حديث آخر أنه مسجد قباء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا تعارض بين القولين، فإنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى قد أسس على إيش؟ على التقوى. إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى. وكل مسجد قصد به وجه الله ولم يبنى على القبور فإنه قد أسس على ماذا؟ على التقوى. فضلش. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قرب من الميكروفون. عن ثابت بن الضحاك قال: نظر رجلا أن ينحر إبلا ببوانا. نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث نص في أنه لا يذبح في معابد المشركين، فلا يذبح عند مقام الأولياء والصالحين، لأن ذلك مخالف لقول الله تعالى فصل لربك وانحر، ولقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا في هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، في روايات أخرى أن السائل هو نفسه ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، نذر، النذر سيأتي، النذر هو أن يلزم المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم تكن واجبة عليه أصلا قبل أن يلزم بها نفسه، وسيأتي توضيحه في الباب الذي بعد هذا. نذر، نذر أن ينحر، يعني أن ينحر إبل، النحر يطلق على الإبل، بأن تطعن في الوهدة وفي اللبة معقولة يدها اليسرى، ببوانة أو بوانة، روي بالفتح وروي بالضم، بوانة وبوانة هي هضبة قيل قرب مكة، والصحيح أنها هضبة تقع شمال ينبع، شمال ينبع، شمال مدينة ينبع أو شمال شرق مدينة ينبع، وما زالت تسمى بهذا الإيش الاسم، باسم بوانة، وإخواننا من قبيلة جهينة يعرفونها حق المعرفة. نذر أن ينحر إبلا ببوانة، ها هو نذر أن يذبح في مكان معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم هل أقره مباشرة أم استفصله؟ استفصله، ماذا قال له؟ قال له يا ثابت هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل كان فيها صنم يعبد من دون الله؟ هذه بوانة، هل كان يوجد فيها صنم؟ فقال لا، لا يوجد فيها صنم يعبد من دون الله. ثم سأله سؤالا آخر، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ كذلك إذا كان الجاهلية يقيمون فيها أعيادا فإنه لا تصح الصلاة فيها ولا قضاء النذر فيها ولا تصح العبادة أيا كانت. فقال لا، والعيد اسم لكل ما يعود ويتكرر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا على قبري مرات متعاقبة، ولذلك فإن السنة زيارة القبر مرة واحدة ولا يجوز التردد عليه كما يفعل بعض الناس، إذا قدمت من سفر تسلم ثم لا تعود إلى القبر مرة أخرى. لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه، والعيد اسم لكل ما يعود. والأعياد كم في الإسلام؟ كم عيد؟ ها؟ اثنين؟ ثلاثة. ما هي؟ عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، يوم الجمعة يعد عيدا للمسلمين. فإذا هذه أعياد، الأعياد الصحيحة. أما عيد المولد وعيد الميلاد وعيد النيروز وعيد كذا وعيد كذا وعيد الحب وعيد الدب، هذه كلها دجل، هذا كله كلام فارغ، هذا تشبه بالكفار. لا عيد المولد هذا قلدوا فيه النصارى، الصحابة ما كانوا يحتفلون بعيد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هم أحب إلى النبي أم نحن؟ ها؟ والله الصحابة أشد حبا، كان أحدهم يتلقى عن رسول الله الرماح بصدره والسيوف بماذا؟ برقبته، ويقول أحدهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله. خبيب بن عدي رضي الله عنه لما جاءت به كفار قريش يريدون قتله، هو بين النطع والسيف، بعد لحظات سيقتل، جاءه كفار قريش قالوا يا خبيبا هل تحب أن يكون محمد مكانك؟ الله أكبر. قال لا والله ولا أن يشاك شوكة. هذا هو الحب الصحيح، ليس حب الموالد والحفلات الدجل، ليس حب الحلاوة والحلويات والسمسمية ومدري إيه ها وحلويات المولد، لا، هذا هو الحب الصحيح. لو أتحب أن يكون محمد مكانك وهو سيقتل بين النطع والسيف؟ ماذا قال؟ ها؟ قال لا والله ولا أن تشوكه إيش؟ شوكة. فداه أبي وأمي فقتلوه، وهو يقول فلله دري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، رضي الله عنه وأرضاه. أما حب الموالد وحب الحلويات هذا مو حب، هذا كلام فارغ، هذه لا، هذه أعياد جاهلية، هذه أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. فلما سأله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، هذين السؤالين، وعلم أنه ليس فيها عيد من أعياد الجاهلية وليس فيها وثن يعبد، قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، من نذر معصية فلا وفاء عليه، ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو أن إنسان قال لله علي نذر أن أذبح بقرة فلان، هل هذا يجوز؟ ها؟ لا. لله علي نذر أن أبيع سيارة فلان وأتصدق بها، يجوز؟ لا، هذا لا يملكه ابن آدم. لو نذر نذرا مستحيلا، لله علي نذر أن أطير في السماء، أو لله علي نذر أن أذهب ماشيا حافيا في الشمس في الرمضاء إلى بيت الله الحرام، هذا لا يجوز الوفاء به، كل هذا محرم. طيب ماذا يفعل إذا نذر نذر معصية أو نذر ما لا يملك؟ للعلماء فيه قولا، قول بأن عليه التوبة فحسب، يتوب إلى الله توبة نصوحة ويكفيه ذلك. والقول الصحيح الذي عليه الدليل أن من نذر نذر معصية أو نذر ما لا يملك فإنه يكفر كفارة ماذا؟ يمين، وهو عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد يصوم 3 أيام على الترتيب، لقول لحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد بسند صحيح لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته ماذا؟ كفارة يمين. هيا تفضل. فيه مسائل، ارفع صوتك قرب وعلى مهلك. فيه مسائل، الأولى تفسير قوله الأولى تفسير قوله قوله تعالى لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة يعني بما أن النبي نهى عن أن يذبح في المكان الذي فيه المعصية والشرك إذن هي تؤثر كذلك. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. يعني إذا سألك أحد، إن كنت يعني ممن يفتي أو طلب منه سؤال، اسأله، لا تجبه مباشرة حتى تتأكد من مقصوده بالسؤال. وكم من إجابة كانت خاطئة بسبب عدم الاستفصال. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. يجوز أن تنذر في مكان معين، أن تذبح لله في مكان معين، بشرط ألا يكون معبدا من معابد المشركين وليس محل قمار ولا معاصي. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو أي معصية تذكر. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالذين يقيمون أعياد الموالد تشبهوا بالكفار. نعم. العاشرة لا نذر في معصية لا نذر في معصية. الحادية عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، وإن فعل فعليه كفارة يمين كما بينت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من الشرك النذر لغير الله تعالى. وقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر في اللغة القطع والإلزام، وفي الشرع أن يلزم المرء المسلم المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم تكن واجبة عليه قبل أن يجيبها على نفسه، وهو على قسمين: نذر مطلق، كما لو قال لله علي نذر أن أصوم شهرا فهذا يقضيه بكل حال، ونذر معلق على شرط، كما لو قال إذا حضر غائبي أو شفي مريضي سأذبح شاة لله عز وجل أو إبلا أو نحو ذلك أو أصوم كذا وكذا. فهذا متى يجب عليك وفاؤه؟ إذا وجد ذلك الأمر الذي علق عليه النذر، فإذا وجد المعلق عليه وجب الوفاء به. وقد أثنى الله على المؤمنين الذين يوفون بالنذر، قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أي من صفات المؤمنين الوفاء بالنذر، لأنهم أوجبوه على أنفسهم، فحينئذ يجب الوفاء به، وذلك ناتج عن خوفهم من الله، ويخافون يوما هو يوم القيامة كان شره مستطيرا، أي كان شره عظيم. ومناسبته للباب أن الواجب على المؤمنين إذا نذروا نذرا أن يوفوا به، كما مدح الله المؤمنين بهذه الآية الكريمة: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي هذه الآية الكريمة أيضا بيان أن الله لا تخفى عليه خافية، فإذا أنفقتم من نفقة صغيرة كانت أو كبيرة فالله عالم بها وسيثيبكم عليها إذا كنتم مخلصين فيها لله عز وجل. وكذلك إذا نذرتم نذرا فإن الله يعلم به ولو أخفيتموه، فيجب عليكم الوفاء به، فإنكم إن تناسيتموه وتركتموه والله يعلم به ولا شك، فإن من لم يوفي به فإنه قد ارتكب إثما عظيما وعليه إثم عظيم. وقوله فإن الله يعلمه، وبالتالي يجازي عليك إن وفيت به ويجازيك إن لم توفي به. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، فهذه أم المؤمنين الحافظة المحدثة المكثرات من الرواية عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، والتي برأها الله في القرآن من فوق سبع سماوات، هي راوية هذا الحديث: من نذر أن يطيع الله فليطعه. يعني إذا نذرت نذر طاعة وجب عليك أن توفي به، وكذلك نذر المباح في أصح أقوال أهل العلم، فإنك إذا نذرت أمرا مباحا يتحول إلى ماذا؟ ها؟ إلى واجب. إذا نذرت شيئا مباحا يتحول إلى واجب، فيجب الوفاء به. فمن نذر أن يطيع الله، نذرت لله صوما، نذرت أن تطعم مساكين، نذرت أن تذبح ناقة أو جملا، نذرت أن تصلي عددا من النوافل، نذرت أن تحج، نذرت أن تعتمر، هذا كله يجب عليك الوفاء به ولو كنت قد أديت الفريضة الحج والعمرة، فإنه بنذرك إياه يتحول إلى ماذا؟ إلى واجب، فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يعني شخص نذر أن يذبح جزورا عند قبر الحسين أو عند قبر البدوي أو عند قبر أبي أيوب الأنصاري كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية، هل يجوز الوفاء بهذا النذر؟ ها؟ لو وفى، لو أداه عند ذلك القبر ما حكمه؟ قد أشرك وحبط عمله وبطلت صلاته وصومه وصو حجه وجميع أعماله. إذا نذرت لصاحب القبر بطلت صلاتك وصومك وحجك وجميع أعمالك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن الذي ينذر لغير الله أو ينذر معصية فإنه لا يوفي بذلك، وإنما عليه كما تقدم لنا كفارة يمين. فضل. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة كونه إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم، الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل، ومنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن ماذا؟ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى ألوذ أعوذ، وأعوذ أي ألوذ وألتجئ وأعتصم. وكلمة أعوذ هي الاستعاذة بالشر من الشر قبل وقوعه. أعوذ الاستعاذة من الشر، وألوذ ألوذ بالله في تحقيق الخير، بتحقيق الخير. وقد أورد المصنف رحمه الله آية الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كانوا في الجاهلية إذا أتوا واديا نقول: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. وهذا هو الشرك بعينه، فأنكر الله عليهم ذلك، ولذلك أمرنا الله أن نعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، فنستعيذ بالله وحده، لأن الاستعاذة بغير الله شرك، وهذا هو المناسب للتوحيد، أن من صرف الاستعاذة لغير الله فهو مشرك، وبالتالي فإن من استعاذ بالله فهو من؟ فهو موحد. فزادوهم رهقا يعني الجن زادوهم خوفا إلى خوفهم، خوف السر، لأنهم يخوفونهم أكثر مما يخافون الله جل وعلا. بسم الله. تفضل. عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، وخولة راوية هذا الحديث إحدى الصحابيات الجليلات رضي الله عنها، وهي ليست خولة بنت ثعلبة صاحبة الظهار، غيرها. فأعوذ بكلمات الله التامات، إذا نزل أحد المنزل يسن له أن يقول هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من شر، بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طيب، الاستعاذة بكلمات الله التامات استعاذة بماذا؟ أحسنت، استعاذة بصفة من صفات الله، لأن كلمات الله صفاته ليست مخلوقة، إذن ليست استعاذة بمخلوق، وإنما هي استعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى. من شر ما خلق، أي من كل ذي شر من الجن والإنس وسائر المخلوقات. ولذلك جاء في حديث دعاء النوم اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. وجاء في الرقية أعيذك بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. فيسن أن تقولها في دعاء المساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، وتقولها عند النوم، وتقولها إذا نزلت ماذا؟ إذا نزلت منزلا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى، يقول هذه كلمة عظيمة حافظت عليها، وذات ليلة نسيتها فلدغتني عقرب. وروي هذا أيضا عن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى. فينبغي لنا المحافظة على مثل هذه الأذكار، فإنها أذكار مباركة. لا تنسى بعد العصر تأتي بأذكار المساء، ومن بينها أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كم مرة؟ 3 مرات. 3 مرات. نعم، تفضل يا شيخ. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة يعني الاستعاذة بغير الله من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة. لأنها صفاته، لأن كلمات الله هي صفاته، فهو غير مخلوقة. وقد جاء في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرة الله من شر ما أجد وأحاذر، وجاء أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وجاء أذهب البأس رب الناس، واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون احفظه يا عبد الله، احفظه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وقله في كل يوم عند النوم وبعد في المساء 3 مرات وإذا نزلت منزلا. نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، يعني قد ينفعه الجن ولكنه إذا تعلق به من دون الله كفر بالله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى، نكتفي بهذا. إذا في سؤال خفيف هات. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله عليكم، سمعت في بعض الأسئلة فيها أسماء لا تسأل عنها. طيب. نعم. يقول: هل يلزم من زار المسجد النبوي أن يصلي 5 فروض؟ أبدا. كل صلاة تصليها يا عبد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خير من 1000 صلاة إلا المسجد الحرام. صلي يوم يومين 3 الذي تحب بقدر ما تستطيع. أما تحديد ب40 صلاة هذا الدليل الوارد فيها ضعيف. وإلى درس الغد أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.